حبيبي انتبه يا كذب عليك انت اكثر والله اكثر مالك علي يا حلو انت هادي وانت هذا وانت هداك وهديك انت اي شيء اشوفه وانا غيرك ما اشوف أكثر مالك علي يا حلو انت هادي وانت هلا وانت هداك وهديك انت هالشي اشوفه وانا غيرك ما اشوف اسأل النبضات عنك كلهم يدرون انك طاوعك بريائي كان طاوعت السكوت بس ما ودي أداري حبك اللي بداخلي دامك أجمل أمنياتي ودامني أهواك موت ولو دقيقة عني تبعد ضاقت الدنيا علي يدك يا حبيبي والمس القلب بيدك وش تحس الحين ولا تبي تعرف وش أحس كل ما فيني تحرك جعل لمسة يدك كلهم مثلي يبونك وهذا كله بس لمس يدك يا حبيبي حس الحين ولا تبي تعرف وش أحس